أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. مرحبا بكم معنا حلقة جديدة. مرحبا بك ومشاهديك، أهلا بكم. بارك الله فيكم. وفيك بارك إن شاء الله. يعني لضخامة الموضوع لا أود أن ألفلف وأدندن حول الموضوع، أود أن أدلف إليه مباشرة، لأننا توقفنا في اللقاء السابق عند نقطة هامة شائقة وشائقة حقيقة، يعني كادت تبكينا في نهاية الحلقة، وانتهى الحوار عند ما حدث لسيدنا عثمان وما حدث من الثوار الذين ثاروا عليه والفتنة التي كادت تطيح بالدولة آنذاك وبالخليفة الراشد وقتها. سيد الإمام، يطيب لي في البداية أن أطرح هذا التساؤل على فضيلتكم، يعني إذا كان هم تصنع معهم هذه الأشياء من قبل الله تبارك وتعالى، فنحن نسميها ابتلاء. طب ما يصنع معنا وما يحدث معنا الآن هو ابتلاء أيضا؟ هل نحن مثلهم أم هم مثلنا؟ نفس الحدث تقريبا واحد ونفس الظروف تقريبا واحدة، هم مبتلون ونحن. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. السؤال صعب والإجابة أصعب، لكن يعني هم وقع عليهم ابتلاء. نعم. ونحن يقع علينا بلاء. بلاء. الفرق. الابتلاء يقع لمؤمن صادق الإيمان لترفع درجاته عند الله عز وجل. اختبار بتمحيصه ورفع درجته. والبلاء يقع للبعيد عن طريق الله حتى يؤوب، عسى ان يؤوب. نعم. يعني شتان ما بين الفريقين. صحيح. يعني هذا الفريق، فريق الصفوة، وقعت عليهم هذه الابتلاءات ليس لعصيانهم لله، ولكن لان ترفع درجاتهم عند الله عز وجل، فليسوا باهل دنيا، ولكن ما وضعوا فيها نماذج وعبروا يعني ومضى. يعني ما انا في الدنيا الا كعابر سبيل او كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها، فجاءوا وضعوا معلم في الحياه وغادروا. يعني مثلا جعلوها لجاتا واتخذوا صالح الاعمال فيها سفرا. فتجد ان مثلا واحد زي سيدنا الحسين رضي الله عنه في قضيه الله. كربلاء قبل الدخول في المعركه يقول لو خيرت لاخترت، يعني وانا امام اختيارات، هو لابد ان يرفع علم الحق. يعني سيدنا الحسن وقد مات في 46 من عمره، يعني لم يعمر في الحياة طويلا، ولكن ترك رصيد. وللأسف إلى الآن ما درسنا حياة آل البيت دراسة مستفيضة، ولكن دراسة تنقيحية توضيحية لهداية البشر. فالابتلاءات التي حدثت، مثلا حصار سيدنا عثمان أن يحاصر الخليفة الراشد في داره، وعلى مر او مسمع من ومنع من النزول الى الصلاه في المسجد النبوي. يعني تخيل، يعني 3 ايام يمنع الخليفه تماما ويمنع من الماء هو واهله، ويسرب علي رضي الله عنه اليه 3 احمال من قرب مليئه بالماء النقي، ويجرح وعدد كثير من موالي سيدنا علي، واولهم كان سيدنا الحسن رضي الله عنه. نعم. اذا هناك في مشاغبين، انت يخرج الامر عن مناط الاستقرار، فماذا تظن في اللجه؟ يعني ماذا ترى في اللجه؟ يعني انت داخل اللجه. صحيح. ما اذا اخرج يده لم ياخذ يراه. صحيح. فساعه الفتن. فيعني اعود الى ما سالته انت لتقول ما الفرق بين يعني هم يعني هم على حق والثوار على باطل. ده شغب على امير المؤمنين العادل. وهم في طاعة الله. نعم. والاخرون في معصية الله، في طاعة الشيطان. هكذا سنة التدافع. ولما الابتلاء هم في طاعة الله؟ لما لم يؤيدوا بروح من الله سبحانه وتعالى. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم راحة قط؟ هل استراح يوما قط؟ هذا نبي يعلم أمة. وهؤلاء راشدون شهد الرسول لهم صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خير القرون قرني، وشهد الأربعة الأول بالذات بما شهد. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ترفعهم إلى مصاف أنهم أول البشر، أوائل البشر، فلا بد أن يأخذوا. هل كانوا في حاجة إلى اختبار؟ لا. يعني الابتلاء، وهذه كلمة لك ولي نعم. ولكل مشاهدين، الابتلاء ميراث النبوة، فمن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة. الله أكبر. يعني الابتلاء ده جزء جزء مما ورثته أنت من النبوة. النبوة إيه؟ تركوا علم وابتلاء فقط. فأنت عايز تاخد علم ولا تاخد ابتلاء؟ لا تختار، هي متلازمة. صحيح. لكن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. جميل جميل جميل جميل. يعني منصوص عليهم بالحديث. جميل الحديث. هذا جميل. ولكن الابتلاء من الله عز وجل، هذا قدر الله الغالب على عباده، وهم بشر. يعني لم يكن لتقصير منهم ولا لا لا لا، ولكن لرفع درجات عند الله عز وجل، ولكي يصير للأمة معلم. يعني أضرب لك مثال بسيط. تفضل. تحسب المدة، قصدي أمة مخرجة نعم لغيرها بعد أن تهل لنفسها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تجد أن بين اقرأ وبين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم مرت 15 سنة. الطفل عندما يولد تستطيع أن تميزه بين أقرانه عند سن كام؟ في 15 سنة. وكأن الأمة تبلغ رشدها لتؤمر بالصيام، وهذا معلم الصبر. جميل. هذه مساحة لتربية أمة. عمر بن عبد العزيز يقول لابنه إن الله يا بني قبح الخمر في موضعين ونهى عنها في الموضع الثالث، ولو أخذت الأمة إلى الحق جرعة واحدة لارتدوا إلى الباطل جرعة واحدة. عمر رضي الله عنه لما جاء سنة 99 هجرية يقول قد جئنا في زمن انتشرت فيه الفتنة، ربي عليها الصغير واستمرأها الكبير وهاجر عليها الأعرابي، حتى إن جئت لتغير في البدعة قيل إنك تغير في السنة. الله أكبر. مرة ثانية. جئنا في زمن نعم انتشرت فيه البدعة حتى صارت وكأنها سنة، ربي عليها الصغير نعم واستمرأها الكبير تعود عليها وهاجر عليها الأعرابي. هو الأعرابي لما جه من خارج لقي الناس بتعمل بدعة، صيام العزاء وعيد ميلاد مش عارف ايه وعيد الزواج وعيد الطلاق وشغل وهز المولود في الغربال واعمل له سبوع واقول له عقيقة، اقول لك لا سبوع. طب العادات والتقاليد لا لا لا، البنت تتزوج الكبيرة الأول. طب والعريس من عريس نجد الصغير؟ لا لا ما عندنا هذا. ليه؟ ليه؟ لا لا لا، ده من من من قبيلة كذا وإحنا من قبيلة كذا. ما ده العرف والإلف والعادات. استمرأ القوم هكذا. يعني ربي عليها الصغير واستمرأها الكبير وهاجر عليها الأعرابي، فإن جئت لتغير في السنة قيل إنك تغير في البدعة. مش في تلفزيونات. إن جئت تغير في البدعة. في البدعة قيل إنك تغير في السنة. نعم. في تلفزيونات صحيح. نعم. في شاشات الآن لما يدخل إن شاء الله وأظلتنا أيام طيبة أيام رمضان، لما يدخل رمضان كده يقول الله هو يجوز الصيام في رمضان من غير فوازير مثلا؟ نعم مثلا. سنسأل. صحيح. ويسألوه. نعم. وبعدين يقول الله طب وفين ويقول مسلسلات رمضانية. بالله عليك لو خرج عثمان من حصاره الآن ونحن الآن مع حصاره الآن ماذا يقول؟ ما أسفت. حصار عثمان ماذا يمثل؟ حصار الحق وحصار الرمز وحصار الدين. ما اشبه الذي مش قلنا من قبل ليس في التاريخ صفحة جديدة، انما صفحات متماثلة. صحيح. مع تغيير ايه؟ الاسماء والاماكن. بس لكن حدث ايه؟ واحد. يوم الخندق اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبرأت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنونا. هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سبحان الله. حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. اذا في صوره غريبه عن الصوره التي نعيشها الان. صحيح. لا سبحان الله. فيعني الامر في منتهى الغرابه يقول لك نحن نريد ان ننصر افريقيا سنه 2000 عبرت سنه 2000 قال لك 2025. طب يا عم بدل انت ما تنصر افريقيا طب ما تنصر اوروبا. وقلت هذا في محاضرات في المانيا، بدلا ان تنفقوا المليارات على تنصير انا ادعوكم لتنصير اوروبا بدل ما هي علمانيه. جيد. صح. بدل ما علمانيه على الاقل لما يكونوا نصارى نعرف نتفاهم معهم. صح. يبقى في لغه حوار يعني. لكن اتفاهم مع علمان ينكر الدين؟ من المحتمل ان تاتي كلمه سواء بيننا. لا يعني في في في مساحه تفاهم يعني. انا اصلا اقول هذا حصار عثمان. يعني لكن الابتلاء لرفع درجاتهم ولتمحيصهم، اشد الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل. هي كده صحيح. لان ليه قال اراد ان يفزعك عن كل شيء او ان يفزعك بكل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. الله اكبر. دي من الحكم العظيم. على انا ربنا عايز يفزعك عن الدنيا واللي فيه عشان ايه؟ تفزع اليه. لانه كما انه لا يقبل العمل المشترك لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. فهذا محض الابتداء. نعم. بارك الله فيك. حدثت الفتنة وذهب الثوار إلى بيت عثمان بن عفان. حاطوا به أياما والعثمان يصرف كل من سبحان الله حتى أقسم على الحسن والحسين وعبد الله بن أبي جعفر الطيار أن يعودوا إلى بيوتهم سالمين إن كنتم تحبون الله ورسوله فارجعوا. فرجعوا. دايما الغوغاء وهي لا تنصر قضية أن سماعين يعني حتى ربنا وصل السماعون للكذب دايما الفتن والناس تميل إلى الفتنة أكثر منه إلى الأمن والأمان. سبحان الله تحب الأخبار الغريبة. يا سلام معقول. سبحان الله المدرب الأسد هو اللي عض الأسد كده. يعني هذا خبر ينشر يقول هذا خبر إعلامي صح. ونحن أخذنا من الإعلام الغربي هذه الفرقعات وهذه الطنطنات نجد خبر الغريب ونكبر. طب ليه؟ لماذا يا أخي؟ يا أخي أرسل عليه حالة فردية. لا يعني بنعمل لها حبكة أو بروبوجندا إعلامية حتى تنتشر وتعرف. لمصلحة من؟ ترفيه تسلية جذب عناصر جذب مثلا. عناصر جذب يعني يا سبحان الله يعني ما أبو الفرج الأصفهاني لما كتب عن الشعراء أقنعنا نحن يا من لم نقرأ بعقول أن العصر الأموي والعصر ده عبارة عن إيه؟ مجون وفسق ورقص وخمر والفتوحات شغالة في الوقت ده. محمد بن القاسم يروح الهند والسند وسعر الأول ما حتى في عصر هارون الرشيد كل بيت فيه زجاجة خمر وراقصة على ما كتب أبو الفرج صحيح. لكن هي القضية غير ذلك فبالتالي يعني دور الإعلام خطير ومهم وأنا يعني أحمل المسؤولية لكل إعلامي يجب أن يتقي الله فينا وفي ديننا وفي إسلامنا وفي أمتنا وفي أجيالنا. والله سوف نتعلق برقابهم يوم القيامة. اللهم اجعلنا يعني مش عاوزين احنا ان نقدم ساعة ان نأمر الناس بالمعروف ونهى عن المنكر الخمس دقائق اللي خلفها تطير المعلومة يعني ما قبل وما خلفها صحيح يعني لكن هنا نبرئ ساحتنا مما ينسب الى بعض الفضائيات الموجودة الحمد لله رب العالمين ربنا صاحب السمو ربنا يكرمه ربنا يهدي ان شاء الله يعني هو يتحرى الدقة دائما ويجاهد التلفاز بشكل مباشر يعني ربنا يبارك في فضائيات الشرخ وكل فضائية تثري وتعلي من دور القيم وإعادة الناس الى قيمها ومثلها ومبادئها ومن قبل الى دينها. نعم. قتل سيدنا عثمان. دخلوا على سيدنا وتصوروا عليه السقف ودخلوا وقتلوا الرجل الكبير ويقرأ في سورة التوبة وطار المصحف من يده وطارت دماء عثمان الطاهرة الزكية على اوراق المصحف وكان يقرأ ان ولي الله الذي يتولى يا الله يا الله يا الله يا الله. فدافعت عنه نائلة بنت الفرافصة زوجته وقطعوا يدها وطارت أصابعها. الثوار خلعوه قميصة وعليه الدماء ولفوا فيه أصابع لأن الموضوع مدبر أصابع نائلة وصاروا طيروها إلى الشام والأخبار هناك تصل بطيئة ما فيش عصر الاتصالات السريعة فضائيات هدنا بس وصار مطالبين بدم عثمان. صارت قضية أخرى تكمله الثوار الذين صنعوا هذا نعم هم نفسهم قتلوه وطلبوا عايزين دم عثمان حق ممن من القتل بقى عايزين من علي بقى من اي حد من يا لطيف سبحان الله. المهم زعزعة الاستقرار وتظهرون الروايات الكاذبة في التاريخ كله مش كده فتنة يقتل عثمان ويدفن سرا امير المؤمنين يدفن سرا فلا تتخيل ما الفوضى التي عمت عاصمة الخلافة سلم يا رب يعني لا يسألها من دون الله كاشفة سبحان الله سلم سيدنا علي أول ما بلغ بالخبر قال وددت أني قد مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة حتى لا يرى سبحان الله ولطم الحسن على وجهه لأول آخر مرة رأى من انفعاله ما أمسك لنا. وضرب الحسين في صدره أين كنتما قال والله يا أبتي لقد أقسم علينا أن نرجع يعني في حالة من الغضب الشديد سبحان الله فالناس الذين يقولون كانت هناك بعض الارهاصات بهذه الموضوع لا والتربص موجود وهم راوا والحاله من الفوضى وحاله وعند عند الفتن. لكن يعني الا ترى معي فضلاتكم انه كان حري بالحسن والحسين الا يسمع الى هذا الى لا قسم سيدنا لا عثمان ويذهب اليه؟ شوف تاول كل منهما وكل الحاضرين ودول اهل العلم ان طاعه ولي الامر واجبه حتى ولا لانه يرى الصوره حتى في اهلك الظروف لا ارجع سيقتل لا يرجع هو يفضل قتله عن اثاره فتنه ويظن عثمان ما ستحدث الفتنه ما هو قد يتخيل هو قتله اصلا فتنه هو تخيل رضي الله عنه ان بقتله خلاص تنتهي الفتنه فهنا خلاص المشكله وانا قادم على الله ورسوله الله اكبر طبعا يتخيل هذا سبحان الله هؤلاء ناس نورانيين الدنيا ليست في في في في دماء يعني سبحان الله يعني ربما يقال على الجانب الآخر مثلا كصفوة الصفوة طب اتركوها لمن يفهمها ويفهم ويسير أمورها لا لا لا لا بالعكس هم أولا يعيش ما زالوا يعيشوا عصر ما بعد النبوة الصلاة فتح بلد المسلمين دخول الناس في دين الله أفواجا الزكاة مفيش فقير كل بيت المال يراعى الجميع مفيش أرملة بتشكو مفيش إنسان في ظلم عمر بن الخطاب يقدم استقالة لأبي بكر بعد سنة مفيش خصم واحد يأتي إليه لقد وليتني القضاء بين أناس عرف كل واحد الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه والواجب الذي عليه فأده كما هو إذن هذا هو المجتمع المدينة الفاضلة لكن كان سيدنا عمر ما حدث في عهد هذه الفتنة هل لقوة عمر وضعف عثمان لا لا لا لا لا, لا لا لا لا لا لفضل أتباع عمر وعدم وجود الفضل في كثير من اتباع عثمان بس يعني من القضيه هنا من الرعيه يعني الرعيه يعني هو رعيه من السفهاء سبحان الله العظيم طب اقول لك اضرب مثال بسيط اتفضل لما تولى سيدنا علي الحسن كان له راي عجيب الا تمسك المنصب اللي هو منصب الخلافه يعني واماره حتى يأتيك الرجال من الأمصار ومن الشام ومن العرب فين البطون برضو رأي نبيه كان كم سنة عنده تقريبا شاب يعني سيدنا علي وحكم 4 سنوات يعني انت لما يعني سيدنا علي مات سنة 40 هجرية تقريبا في عام 36 هجرية كان سيدنا الحسن عنده 31 سنة شابا ما شاء الله كان له رأي علمي عجيب فلما سيدنا علي دعي الى الكوفه ان يخرج عبد بن عباس حذره وقال البيت حذره والحسن نفسه حذر قال يا ابتي اعذرني امرتك فما اطعتني لان دايما من الواجب الاب ده معلم اخر ان الاب يصادق ابنه وبالذات لما يكبر دي قصه دي دايما نركز عليها ويصادق ابنته لان لهم اراء غير ارائنا ما شاء الله عندهم راي فلما اعترض على سفره قال له لماذا تذهب الى الكوفه؟ ترى رايح العراق تعمل ايه؟ خليك في عاصمه الخلافه. قال ما تزن ما ما ما ما او ما تظل تخن خنين الجاريه؟ تتكلمني كلام يعني مش واضح كلام الخائفه كلام شباب الجاريه التي تخن من كلامها ازاي يعني كيف؟ فاعترض سيدنا علي لان سيدنا علي له طبيعه غير طبيعه الحسن. الحسن طبيعته السلم. طبعا قضية سيدنا علي قضية القوة الحسين ثائرا أيضا قضية الثورة فشوف تشوف التركيبة في الجينات تعمل إيه والكروموزومات رب كله أهل البيت سبحان الله تنوع عجيب يعني رأي الحسين كان ماذا يعني نعم رأي الحسين رأي الحسين أن يخرج ويشهر السيف سبحان الله ولذلك لما جاء سيدنا الحسن يعمل بنود الصلح مع معاوية حبس الحسين مع انه اكبر منه ب11 لكن انا اشوف اعتبار الاخوه الكبيره لما يقول لك اخ اكبر منك بسنه يجب ان تطيعه انا عايز اقول للاولاد في المصلحه العامه انا عايز اقول لاخواننا عايزين نعلم الاولاد اخوكم الكبير قبلوا يده كما تقبلوا يد الاب والجد ينشئ البيت في احترام ولما الاخ يكبر والاب يموت يبقى يصير البيت كبير صحيح عايزين مش الاخ الكبير هو اللي بلع الثروه وهو اللي واكل الحق وهو اللي مضيع والكل كارهه هذا ما يحدث لو عملت احصائيه في بيوت المسلمين تجد الاخ الاكبر مكروه صحيح يعني اولادي هو اكثرهم ايه حنوا وعطفا وحنانا وانا لكن للاسف الشديد صحيح. سبحان الله صحيح. المهم قتل عثمان وتولى علي سيدنا عثمان تولى 12 عاما 12 سنه سيدنا عمر 10 سنوات و6 أشهر سيدنا بكر 2 سنين سيدنا علي 4 سنوات وشهور هذه 29 سنة ونصف بالضبط. صحيح. 29 سنة وستة أشهر. لما تولى علي كان أهل الشام معترضين على سيدنا علي. على سيدنا علي ليه؟ لما وهو من أهل البيت. لا، وصلت الفتنة أن لا، إحنا لا يتولى إلا أن يسلمنا قطرة عثمان. الثأر. الثأر. طبعا الكلام ده كلام يطلق على عواهنة. يعني معاوية ابن أبي سفيان دخل في الموضوع هو وثأر ابن عمهم. لا لا لا لا لا هو بس لا لا لا أريد أن تكرر ما تكرره الكتب. لا أنا أطرحه فقط للرد عليه وتنقيحه في البرنامج. لا لا لا لا. يعني الخلاف بين الصحابة خلاف كبار. هضرب لك مثال واضح. موقعة الجمل مين اللي أثرها؟ أثارها سفهاء الفريقين. على موقعة الجمل علي رايح ليه؟ على المثال اللي في موقعة الجمل ليه؟ ليه؟ هو طلحة والزبير عشان يخطبوا في الناس بالعودة وبحقن الدماء وكيف يتقاتل مسلم مع مسلم. بس دي المهمة. لا راح للجيش ولا الحرب. خرج السيدة عائشة على الجمل والعودة، ولكن لما أدركت خطأها عادت. وكان الحسن والحسين من ضمن 70 امرأة ألبسهم علي لباس الفرسان وأعادوا أم المؤمنين معززة مكرمة إلى بيتها. قالت سترني ابن أبي طالب ستره الله. شوف شوف شوف شوف الكبار. مرة ثانية سترني ابن أبي طالب ستره الله. فتقول كلما نظرت من هودج علي يرسل معي رجالا، وهي أم المؤمنين، هي أم الجميع، ولكن رغم ذلك لا تحب أن يراها رجل أو غيره. سبحان الله. فسبحان الله العظيم، لما وصلت إلى المدينة ودخلوا كشفوا وجوههم فإذا بهم النساء. الفرسان عشان يحترم يحترم ام المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تعامل القوم مع بعضهم البعض. احنا برضه يا ساء الفتنه فيها شائقه وشائقه حقيقه، يعني فيها كلام ولبس غير عادي. ولكن انا لا اتعرض الى الفتنه. لان كما قال الحسن البصري فتنه طهر الله منها ايدينا فلما نلوث بها افواهنا. يعني كده. فكان سيدنا سعد بن ابي وقاص له منطق عجيب فيها، يقول اعطوني سيفا يقول لي هذا مؤمن فلا تقتل، هذا كافر نقتله، لو وجدت السيف ده انا مشارك معكم. لانه في ساعه الفتن القاعد خير من القائم، والواقف خير من السائر، والنائم خير من اليقظان. دايما في الفتن اليس هذا بتقاعس مثلا؟ لا لا لا لا، وعدم النهوض هو لم يستمر من وجه الحق، لانه عليه ان يؤدي النصيحه. فان انتصح المنصور خلاص، فكل واحد له راي. ده اجتهاد. يعني سيدنا عثمان يولي اقاربه من وجهه نظره تقربا الى الله، وعمر يبعد سبحان الله ويضم ابن عبد الله بن عمر لبيت المال. لا ده وجهه نظره، هذه وجهه نظر في الحكم. لما قلت لك ان عثمان سيدنا عمر كان يعني مو يعني ما اقول ما حدش بيفهم غير اهله وسيدنا عثمان. لا يعني لا لا لا لا هو هو يعني هو, هو الامر لا لا لا ربما يرى انهم اهل نصاحه واهل سياسه واهل سفر وعارفين العالم وكده. ربما غيرهم اعراب ما سافروا من الباديه بعد، فما يتولوش امر السفارات وامر اللقاء بك. هل ولا سيدنا علي؟ نعم. هل ولا سيدنا علي؟ لا، سيدنا علي كان ولا بعضا من اقاربه. لا، سيدنا عثمان ولا عليا؟ لا، هو سيدنا علي ما كان يتولى. هيتولى ايه؟ هيولي هو من هنا، هو من هو يعني. لا، كيف يوليه؟ هو علي رمز من رموز الحكم، هو من اصحاب القرار، من اصحاب الحل والعقد. يستشير عثمان في صلول الامر الكبيره، بالعكس يستاثر به. لكن اذا ما قلنا في الحلقه السابقه ان عمر رضي الله عنه كان لا يسمح لصحابي ان يسافر خارج المدينه الابيض، عثمان اعطى تصريح للصحابه بالسفر فانطلقوا. وبعدين عمر كان لما يشوف ان واحد كده يعني بنى قصر بنيف او بيت كان يحذره. سيدنا عثمان يقول له طالما ان المال حلال المشكله، ما عندوش مشكله. فتباين في الاراء. يعني هذا اجتهاد وهذه مرونه يعني. لكن هذا التباين في الاراء ادى الى احداث فتنه. لا، ما ادى الى كادت تعصب بالامه. لا لا لا، هو لم يؤدي، وانما اللي عملوا الفتنة نفسهم دول من الغوغاء ومن الأوباش، هم اللي عملوا موقعة الجمل. عارفين اللي عمل موقعة الجمل؟ نتوقف عند هذا السؤال ونأخذ فاصلا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى وصفة الصفوة، ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. توقفنا عند سؤال مغزاه، ما الذي صنع موقعة الجمل؟ موقعة الجمل قلنا إن عليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم أن ذهبوا لإيقاف الفتنة ووأدها في مهدها. نعم. ولكن أول ما يعني اقترب الفريقان تراشق الأوباش بالنبال. واصبح لا يستبان اين الحق واين الباطل. فتنة. ماذا ترى في عصر الفتن؟ صحيح. عندما تكون فتنة ماذا ترى؟ سبحان الله الحليم يضيع حلمه. سبحان الله. المهم ترى قتل من الطرفين 100. المئة دي ممكن تقع بين اي عائلتين في اي بادية او اي يعني وبر او حضر او مدر في اي فيزة. 100 فقط. طبعا كتب فاضل على بتاعي يقول لك 20,000 من هنا وعشرين الف من يعم. 100. المئة دول انا بحثت من تاريخ وجدتهم باسمائه ما شاء الله. باسمائه في 42 من دون المئة 98 اظن 42 من فريق مش عارف 48 من فريق اخر حاجه كده. يعني بالضبط كده 96 98 بالاسم. كانوا على نهري على جانبي نهر يعني سبحان الله. المهم فلما ترى فالكارثه ان في, في في زمن الفتنه لم يثرها الا سفهاء. سفهاء. وبعدين انتهت ركضة الريح. وحتى سيدنا علي لما امر بايه الا يجهز على جريح. يجهز مش معركة. الا يجهز على جريح. وبعدين ولا يتبع فارا. احنا في المعارك ايه اللي فرنا ناخده اسير. تمام. ولا يؤسر احد. ما ناخدش اسير. سبحان الله. ومن القى السلاح فهو امن. ومن دخل داره فاغلق عليه بابه فهو امن. ده قررت امير المؤمنين اهي. يبقى اذا مش معركة. جماعة خرجوا على الحاكم. بالضبط كده. وانضبطت الامور خلاص. سبحان الله. يريد ان يؤدبهم. بس. واياكم ان تأخذوا شيئا لان هذه ليست بغنائم. بس. ليست معركة بالمرة. يعني. لا خلاص بس شوف الكتب التاريخ ماذا. ورفع المصاف على اسنة الرماح وتراشق بالسهام والنبال. سبحان الله. لما رأى طلحة مقتولا. طلحة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم احد العشرة. سبحان الله. بكى علي رضي الله ومسح التراب عن وجهه. عزيز علي ابا محمد ان اراك مجندلا في الاوديه. يبقى انت مش عدو. لان طلحه كان مع الطرف الثاني معاويه. لما وراه بكى علي رضي الله قال ليتني مت قبل هذا بسنوات. كررها سيدنا علي في كل موقف. يعني ما كان يتمنى. سبحان الله العظيم. لما جاءه ابن جرموس فالزبير بن عوام لما اعتزل وكان فوضى ناس او بشر فهاء لكع بن لكع فترك المعركه. قابله ابن جرموس هذا المجرم قتله وحز رأسه. فلما بلغ عليه قال بشر قاتل ابن صفية بالنهر. بشر قاتل ابن صفية. لأن أم الزبير صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله. وزبير ابن عبد الله بن الزبير وزوج أسماء بنت أبي بكر. يعني إذن القضية دي يعني لا أقف عند الجملة بشر قاتل ابن صفية بالنار. بالنار. هو طبعا فرحان بن جرموز انا جبت رقبة الزبير. قالوا ده دخل النار والعياذ بالله. سبحان الله. وترك. نعم. وترك. قاتل ابن جرموز نفسه. انتحر. انتحر. لما علم ان هو فر طبعا وانتحر. فكر ان هو لما يقتل الزبير ياخذ نشان عند سيدنا علي. الناس الفوضويين يعني يظنون ان بالنفاق وبالفوضى يعني سبحان الله ما استمع الى اوامر القياده انا ذاك ما استمع الى كلام الخليفه. لا ولا هنالك شرذمه كانت مهمها هذه الفتنه. يعني مخطط معين. مخطط معين هذا لم يدرس في التاريخ بعد. ما زلت اؤكد. صحيح. مع انه العلامه محب الدين بن الخطيب تناولها في العواصم من القواصم. من القواصم واسع على بحر العربي الحقيقه. لكن العواصم من القواصم فيها ربما مأخذ بسيط. صحيح. ولكن من أفضل ما يقرأ في هذه. هو جيد يعني. حقيقة تحقيقه كثير يعني. كثيرا أعجبني. لكن يعني. الشيخ محمد الدين رحمة الله عليه حققه تحقيق عالم لأنه كان محقق من الدرجة الأولى. وكان رجلا أديبا فاهما أحد الأرصدة الثقافية لنا الحقيقة. صحيح. ولكن لم يكن له لا مجد لاعب كرة ولا شهرة فنان. سبحان الله. يعني هكذا شأن العلماء. يعني رحمة الله عليه. يعني قال كلاما ما وجدته في كثير من كتب التاريخ وأنا أقرأ عن هذه الفتنة حقيقة. كان ملم بالتاريخ إلمام جيد. جيد. وفي تحقيقه ترى لمسة العلم. يعني حقيقة رحمة الله عليه. طب السؤال أين الحسن والحسين في هذا الخضم؟ كانوا مع أبيهم طبعا. لأنه كان رغم اعتراض الحسن لكن خرج مع أبيه. أين أين أين والسلم والجنوح للسلم. لا أين يعني. أترك أباه. لا هو ما القضية مش رأيه. هو ما لم يذهب إلى معركة ولكن أباه خرج معه. ولكن مؤكد 100% أن لا يعني لا يحارب لا يقاتل لكن يخرج مع أبيه طبعا. لا هل يترك أباه؟ لا سبحان الله العظيم. لا ايضا تستطيع ان تقول ان لما اجتمعوا المجرمين من هؤلاء الخوارج لقتل الثلاثة اللي هو عبد الرحمن بن ابي مرجم يقتل علي والثاني يقتل معاوية والثالث يقتل عمرو بن العاص. لا شو الفتن واخد بالك انت هم الخوارج كان بداية ظلم في عهد سيدنا علي، هم خرجوا عليه نعم وطلعوا حكاية الحكم، لأن الحكم لله وقال كلمة حق أريد بها باطل ورفع المصاف على أسنة الرماح. الكلام ده لم تثبت صحته. يعني المهم أن أن أن سبحان الله يقتل أمير المؤمنين، يقول الحسن كنا في المسجد ننتظر الإمام اللي أبوه يعني، فرأينا برقا هذا بريق سيف أو غيره يعني وسمعنا صيحة فخرجنا، فقال ضربوا عبد الرحمن بن مرجع وهرب فامسكوا به خارج المسجد وكان دخل خلاص على وجه دخول المجمع، انتظر من خروجه من بيته يعني وخرج من بيته وفي ليلة 17 من رمضان. سبحان الله يعني جنسيته ماذا بن ملجم؟ هذا فارسي يعني هي فتن منظمة لا إله إلا الله، فتن مدبرة يعني. يقتل سيدنا أو يضرب سيدنا علي فقال لا تقتلوه وإنما نفس بنفس، إن قتلت إن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به، وإن كنت على قيد الحياة فلي معه شأن آخر، الأمر بعد الله بيدي سوف سأرى فيه رأيي. سبحان الله. فطبعا زي ما قلنا ان جابوا الطبيب هذا وايقن ان علي يعني، فقال ابن عبد الرحمن المرجم ان لماذا صنعت هذا؟ قال اشتريته السيف يعني بألف وسممته بألف، وضع في سم يعني سيف مسموم. يا لطيف، والله لو ضربت به قوما لماتوا جميعا. الضربة اللي انا ضربتها يعني سيدنا علي كان قوي البنية وكان محارب مقاتل فارس يعني، لكن اخذه على حين غرة طبعا، فلما ضربوا على رأسه فكانت ضربة قوية، فحقت حتى في القتل. لما كل هذا؟ لا هذا هو الخط الذي يجب ان يوضح. هناك فتن مدبرة ودسائس مدبرة لتدمير الكيان الاسلامي كما تدبر الان نفس القضية موجود، تحاك تحاك وبعدين يوضع كل في سلة واحدة، كل مسلم يدافع عن ارضه يقول لك ده ارهابي، كل مسلم يلتزم بالسنة ده متطرف، كل مسلم يقف عند النصوص ويعود الى قواعده ثابتا يقول لك انا اصوليين. الله سبحان الله، طب انتم ماذا تريدون؟ تقسيمات اذا التاريخ يعيد نفسه في هذه النقطة لا شك. بايع الناس الحسن بعد مقتل علي، بايعه اهل العراق واهل اليمن وجزء من اهل الحجاز. هي تورث؟ لا مش تورث، بويع. لا بويع، بويع من الشعب، بايع علنية يعني بقى امام الناس، بويع من الناس. يعني هو النظام المعمول بيه انذاك المبايعه الشورى ان المسلمين يعني يختاروا يعني اهل الحل والعقد. ما الذي يتم يعني؟ سيدنا ابو بكر انتهى الموضوع في سقيفة بني سعيدة بما هو معلوم. تمام. وكان عمر يعني رضي الله عنه وابو عبيدة بن الجراح نيابة عن المهاجرين، وبويع بين ظهران الانصار. هذه الفريقان الكبيران. ده جيد. صح؟ نعم. فلما جاء ابو بكر في مرض الوفاة رضي الله عنه سيدنا وكان عثمان هو الكاتب. قال اكتب وصيتي. هذا عهدي انا ابو بكر ابن ابي قحافه في اخر مش خليفه رسول الله. يلغي اللقب، يفضل اللقب على طول لغايه بعد ما يموت حتى. لا سبحان الله. في اخر عهده من الدنيا خارجا منها، واول عهده بالاخره داخلا فيها. اوصيكم بتقوى الله وان اولي بعدي فاخذته غشيه جاله زي سكره الموت. ظن عثمان ان روحه قد خرجت فكتب بسرعه عمر بن الخطاب من عند نفسه. أفاق أبو بكر قال أعد علي ما قرأت. قال إني أولي عليكم عمر بن الخطاب. قال جزاك الله خيرا. فخرج عثمان في المسجد قال إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا قرأوا عليه ثار الناس، قالوا أتولي علينا يا عمر وقد كان يصنع وكان عنيفا علينا أو شديدا علينا والرسول بين ظهرانينا وكان شديدا علينا وأنت بيننا. والصوت وصل لسمع أبي بكر فقال أبي الله تخوفونني، اجلسوني. سندوه وخطب فيهم خطبة قصيرة أبلغها أحد الصحابة بصوت مرتفع: إن حشرت بين يدي ربي يوم القيامة أو حاسبني ربي وسألني على من تركت على أهلي أقول تركت على أهلك خير أهلك، ثم نطق بالشهادتين. فلما طعن عمر عمل مجلس الشورى لو من ستة كان فيهم سيدنا علي، منطق أبو بكر أنه ترك خير خلق الله على خلق الله على خلق الله والله. جاء سيدنا عمر ولا عمل مجلس الشورى طيب. اللي هو أصحاب الحل والعقد أنت تقول عليه مجلس الحل والعقد اللي هو منهم عثمان علي عبد الرحمن بن عوف طلحة الزبير سعد بن أبي وقاص. طب هنا كتب التاريخ تقول من الذي خول في صنع هذا المجلس، وهل الأمة وافقت على هؤلاء الستة أم لا؟ لا لا لا الأمة وافقت عليهم. لا لا لا الأمة موافقة أساسا على عمر أساسا، فتوافق على أنه يصنع مجلس شورى لم يولي أحد أهله، وإنما جعل عبد الله بن عمر إذا كان ثلاثة ضد ثلاثة يرجح عبد الله بن عمر أحد الفريقين ولا يكون له في الأمر شيء تماما تحديدا. وعبد الله بن عمر مشهود له بالخلق عند كل المسلمين وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش اختاروا على ابن عن ابنه، اختاروا لصلاحه. هم طلبوا من سيدنا عمر أن يوليه عرفت. فأول ما جلس الستة عبد الرحمن بن عوف سحب نفسه قال أنا لا أدخل في هذا الأمر، قال طبعا أنت تمسك التحكيم. طيب فنعمل هنا ويسأل هذا ويسأل هذا. وبعدين سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أنيب في قضية أنه يدير الجلسة أو هو يعني تقول إيه أمين مجلس الشورى أو رئيس مجلس الشورى وهو تاجر من تجار الرحمن رضي الله عنه، فوصل الأمر إلى علي وعثمان، وصل الأمر الاثنين. فأخذ عثمان على جنب قال له يا عثمان أئن وليت أمرنا تسير فينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الشيخين أو الصاحبين؟ قال بل نعم طبعا كتاب الله والسنة وسيرة أبو بكر وعمر. يا علي خلوا على جنب عشان ما يسمعش الإجابة، أين وليت أمرنا تسير فينا بالكتاب والسنة وسيرة الصاحبين؟ قال لا. قال فبما؟ قال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد رأيي أنا حر. فكأن عبد الرحمن بن عوف كما قلنا عرض شروط الأمة فقبلها كلها عثمان ورفض علي بعضها. جيد. فخرج وبعدين ايه ده سيدنا عمر ولا اثنين حرس يقفوا على الباب ولا يخرج الستة الا وقد اختاروا احدهم قرار. قال لا احسن يحصل فوضى. ودار عبد الرحمن بن عوف على بيوت المدينة بيتا بيتا يسأل العواتق في خدورهن اتوافقنا على عثمان؟ قلنا نعم. توافقنا على عثمان يعني اخذ بيعه النساء كمان. سبحان الله. طبعا جيد زي ما كنت تطلع كده اقول المرشح لفلان والمرشح فلان تصويت تصويت تام. دار على كل البيوت واخذ بيعه النساء. يعني بعض الاخوه طبعا بيعترضوا يقول لك لا تشارك في الانتخابات لها لا لا لها لها صوت لا طبعا ولها راي وما اعلى صوتها ولا السؤال الان هل نحن لنا صوت الان بجوارها ام لا؟ من صوت الحنف ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني ابن فوافق كل وافق جيد. فتولى عثمان. عثمان لم يمهل ان ان ان ان ان, أن يقول رايا او ان يولي. حدث ما حدث. ولكن الناس جاءوا وبايعوا عليا اهل المدينه. انت عايز بعد اهل المدينه من اصحاب حل وعقد؟ مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يأزر الى المدينه كما تأزر الحيه الى جحرها. نعم صحيح. في يوم لما الفتن تظهر والمسيخ الدجال يظهر تخرج المدينة خبثها فيخرج منها كل منافق ولا يبقى إلا الموحدون. المدينة هي صحيح. عاصمة الأمان يعني المعقل. المعقل سبحان الله. فعلي لما طعن سبحان الله يعني ما استطاع أن يوصي من هو أصل الحسن والحسين أن الحسن يأخذ باله من الحسين وأوصى الحسين أن يسمع لكلام أخيه أنه يعني متقرب السن لكن اعتبر الفرق السن هذا الأحد عشر شهرا هذا فرق يعني. تولى الحسن وينادى بأمير المؤمنين ستة أشهر. فأتم الفترة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. الخلافة الراشدة 30. نعود إلى الوراء قليلا لنركز على شخصية الحسن نفسه، لأنه ربما أخذنا التاريخ. صحيح. هل ورث شيئا من جده أو من أبيه سيدنا الحسن؟ يعني شيئا معنويا أم شيئا ماديا؟ شيئا معنويا. معنويا هو الله أكبر. هو ورث أغلب ما رآه في جده صلى الله عليه وسلم، أو ما كان في مناقبه ومناقب أبيه ومناقب أمه. سبحان الله. أولا، أول شيء يتصف الحسن بالكرم. جيد. كريم إلى درجة يعني قد ينفق ماله كله، يعني ما رأى معسرا إلا وسع عليه. هذا كرم. أخذوا من بيت مش في ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويقال إن الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. يقال أن نزلت في علي وفاطمة. فأخذ الكرم، والكرم هذا فعلا يتوارث في عائلة كريمة وعائلة بخيلة. سبحان الله. في بلد كريمة وبلد وفي بخيلة. ربما يعني يستشر البخل، لأن البخل معدي. موصي استطعم أهلها فأبوا عيو ضيفهم. قرية كلها. والجحظة رواية أغرب من الخيال، وربما حفظها الناس لما مر على الخيمة ورحبت به صاحبة الخدر. وأخرجت وأخرجت إليه طعاما. وجاء رجل مقطب جبين ولا يسلم، دخل وعصر عراق، كيف تخرجين للضيف طعام؟ والعربي عنده تصف بكل صفة إلا البخل. صحيح. إلا البخل. سبحان الله. حاتم الطائي وما أدرك ما حات. نعم. فالمهم تاني يوم الجاحظ ألجأته الرحلة إلى خيمة صاحبة الخدر، هي البخيلة يعني، هي التي لم ترحب. رحب به الرجل بشوش الوجه لما غادر الخيمة، فأهل مرحبا وحياه. ودخل فيعني نهر زوجته كيف لا تكرم الضيف، لأنه ما عابر سبيل يروح يعني يسيء إلى سمعتنا، والناس بخلاء إلا العربي لا يصب البخل أبدا. فضحك الجاحظ قال ما يضحكك؟ هل بالأمس مررت على الزوجة هي اللي كريمة والزوج هو اللي بخيل، واليوم مريت على الزوج الكريم؟ قال المرأة التي رأيتها بالأمس هي أختي، والرجل الذي رأيته عابس الوجه البخيل هي أخت هذه المرأة. عائلة كريمة وعائلة. سبحان الله. حتم الطائي كان لا يأكل إلا وجليس يأكل معه. أين أكيدي سيدنا صحيح. إبراهيم من قبل. نعم. لكن يأكل إلا والضيفان عنده. فهذه الكرم. فكان الحسن موصوف جدا بالكرم، وهذه في آل البيت جميعا. هذه من مناقبه. كان متعبدا من الدرجة الأولى. وكانت ماذا صنعته؟ كان تاجرا. وبعدين آل البيت رضي الله عنهم كان لهم عطاء كبير من بيت المال، كان هو أعلى مرتب، أعلى عطاء في بيت المال. كما وضعه عمر بن الخطاب. وضع لهم أنهم أول ناس مع أمهات المؤمنين، ثم البدريين، ثم من حضر أحد، ثم من حضر خندق، ثم عام الفتح، ثم الطلقاء. سيدنا عمر هذا قصة كبيرة حقيقة، يعني سبحان الله العظيم. يعني أسبقية الدخول إلى الإسلام. وكان يعيب على أبي بكر في تسوية العطاء بين الجميع. وده يا خليفة رسول الله، أتسوي بين من حارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حارب رسول الله؟ يجيب الأقرع بن حابس هذا الأسلم من الفاتح، وتعطيه زي عطاء عثمان اللي أسلم في وسعد اللي أسلم في أول يوم؟ قال إنما أسلموا ابتغاء مرضات الله لا لأعطيات من بيت المال. هم كانوا بيستمع عشان سبحان الله ده سبحان. والله هذا منطق وهذا منطق أيضا، يعني المنطقان يحترمان. شوف العقول. نعم. أنهما نموذجان متكاملان. متكاملان صح. لا متناقضين. نعم. كما قال العقاب. زي الأعرابي. أعرابي دخل الإسلام ودخل في المعركة، والرسول راح قسم له قسم من الغناء، فدخل الأعرابي مغضب، قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله، انا مش من يعني انت بتعطيني ليه؟ ففكر ان ده اجر على المعركه. فانا ما اسلمش عشان تعطيني اجر على القتال، انا مش مرتزقه يعني، فاهم الرجل هكذا. قال هذا حقك عند الله سبحانه وتعالى، الغنائم يعني الفيء، انما الانفال يسالوك عن الانفال، فدي من ضمن الانفال. فقال لا والله. فسال الرسول مداعبا، فعلى ما اسلمت؟ قال اسلمت على ان ادخل القتال فاضربها هنا. فدخل في المعركه اللي بعدها، جاءته الطعنة في نفس المكان الذي أشار إليه، فبكى النبي وهو يصلي عليه وقال صدق الله فصدقه. يا الله. شوف شو الصفوة. الله. صدق الله فصدق. رب الاسمع هو يعني أبر أقسم على الله إنه يضرب. أنا أسلمت عشان أضرب هنا. فأقولك في موضع إصبعه. نيته. جاءه سهم غرب. سبحان الله. قال صدق الله فصدق الله أكبر. سبحان الله. اللهم اجعلنا من الصدق يا رب العالمين. من مناقب الحسن. من مناقب أيضا كان زاهدا. عنده زهد عجيب. وأهل البيت جميعا ما كانوا أصحاب الدنيا. وبعدين الزهد مش مصيبة في الزهد أنه مرتبط بالفقر عندنا. لا علاقة بين الزهد والفقر. ده في واحد والعياذ بالله ليس في جيبه درهم واحد ولا دينار وما تعرفش تكلمه. يعني في اللاجع يقول لك يعني فقره وعن مش عارف ايه وعن طب والعياذ بالله يعني حاجة فيه والعياذ بالله. الفقير الفقير المتكبر أو عائل مستكبر من ضمن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عائل مستكبر يعني طب الغني لما يتكبر شو يمكن له ايه يعني طبعا الكبر مرفوض تماما من غني ولا من فقير بس لما يكون غني الاثنين مش هيدخلوا الجنه اصلا والعياذ بالله المتكبر لكن لما يكون فقير يعني عنده ما يبرره بمنطق الدنيا لكن التاني انت بتكبر عليه سبحان الله لكن العزه شيء اخر عبر عنها الامام الشافعي علي ثياب لو تقاس بفلس كان الفلس منها اكثر ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا كانت أعز وأكبر. جميل هذا هو الكلام. أمطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرة. أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. هذا هي العزة. دي ملهاش دعوة بالإيه وهذا زاهد. صحيح. الإمام أحمد بن حنبل كان تأتيه الآلاف المؤلفة والفقهاء جميعا وهو رجل زاهد. وكان رجل أهل الدنيا وكان غنيا وكان أهل الدنيا وكان فقير جدا لكن كان يوزع أولا بأول وعاش على فقره هكذا فكان سيدنا كان عنده مصادر مال كان مصادر كان مال كان عنده مصادر نعم نعم فكان أحد العلماء يقول كان مستورا الستر الذي لا يضيع هيبة العالم لأن العالم من الواجب لا يبدو يده ولا أحد صحيح يعني نعم الامراء على ابواب العلماء وبئس العلماء على ابواب الامراء سلم يا رب نعم. سيدنا الحسن كان مشهورا فكان يعني هو الزهد ان تكون هنالك قدره على اقتناء الشيء وتتركه زهدا او يعني لا يكون هذا غايه وانما هو وسيله او نعم. المهم ان تخرجها من قلبك يجعلها الله في يدك بس نعم. اما الواحد يزرعها في قلبه بعد بالله تضيع منها البركه وتنزع ايضا البركه من يده نعم ويصير عبد له والعياذ بالله رب العالمين كان عنده قضية التواضع شيء أغرب من الخيال هذه كل الصفات عن جدة نعم سبحان الله وكان سيدنا علي نفس القضية عمره ما سمع أصلا يجيش في مكان كده يقول إيه أنا من سلالة آل البيت أنا أمي فاطمة أبدا ده هو يموت فواحد مكروب وينازع وهو مسموم سبحان الله فواحد يدخل عليه يقول له أبشر يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف تقدم على جدك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أبيك علي بن أبي طالب وعلى أمك فاطمة بنت محمد وعلى خالتك زينب ورقية وأم كلثوم وعلى أخوالك إبراهيم والقاسم والطيب وعلى جدتك خديجة فسري عليه عايز يسمع هذا الكلام سبحان الله خير يقول أنت زعلان ليه انت رايح عند هذه الطائفه سبحان ابشر الله. يا ابن بنت رسول الله ابشر ابشر, أبشر, أبشر. أبشر. وفي مش اكثر من كده صحيح سبحان الله العظيم نعم ف من مناقبها ايضا ف يعني القضيه ده ناتي ده اهم شخصيه فيه وهو حقن اكبر فتنه كانت تعصب بالمسلمين ذهبوا لكي يعلنوا او هو اضر ان يريد الصلح مع معاوية خلاص أهل الشام تمسكوا بالكرسي وبالخلافة رفضوا البيعة في مشاكل المسلمين بيتصارعوا بيتقاتلوا سيدنا علي قتل ستة أشهر ما تمر برض أيضا فيها من الـ يعني عدم استقرار الدولة المسلمة الفتوحات تأثرت قليلا الفتوحات لم تتأثر زمن عثمان تماما لكن تأثرت في هذه الأشهر الستة لأن أين الرأس يعني أين الرأس يعني سبحان الله وبعدين كان بدأت يخرج عبد الله بن الزبير وكذا فبدأت الأمور تتشعب فالحسن رضي الله عنه يعني يقول رجل السلام ليحقق نبوءة جده صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعلن معاهدة السلم مع معاوية ويسلم إليه الحكم. ثار الحسين. يعني الحسين كان بيعتبر أن الخلافة قميص، كما قال يعني لما واحد سيدنا عثمان كان بيستشير مستشاريه يقول يعني أتنازع عن الخلافة وخلاص انتهى المشكلة. هو عايزين إيه؟ هم بيدعوا أننا المشكلة. طب أتى أبو سيدنا شوف مش لا يريد الدنيا. هي المشكلة يعني. فقال ابن عباس يا خليفة رسول الله هذا قميص قمصكه الله تعالى، كلما جاء قوم من الغوغاء سبحان الله خلع الأمير قميصه، لا والله سوف تصير فتنة لن تنتهي إلى يوم القيامة. إذا قضية أنا لا وكل ثورة خلاص نعمل فوضى ونشيل، لا ينفع في أصحاب حل وعقد في مفكرين في مؤسسة في دولة لابد الحقيقة يعني الله. اللي خلى الفقه الإسلامي عجيب يسمى إمامة المسلمين في الصلاة بالإمامة الصغرى والحاكم بالإمامة الكبرى ولله شروط ولله شروط. صحيح. كمان يشترط في الإمام بالصلاة أن يكون حافظا أن يتقي الله أن يكون رجلا أن يكون كذا أن يكون كذا، هذا يشترط أيضا في الإمامة الكبرى شروطه. الحسين اعترض على الحسن في أن يتنزل للحبسة حتى يملي شروط الصلح. تصرف صوابها 100%. لا خلاص اذا لان هو يتراءى امام عينيه كلام. الم يترك حقه هكذا؟ لا مش حقه، هو الحق الذي يبنى عليه. يعني طب اقول لك شيء فضل. يعني مثل بسيط يعني قد يؤذي بعض اسماع رجالنا، يعني الزواج الثاني والثالث مباح ام غير مباح؟ مباح. طب ترى صح ولا لا؟ لا لكن ليس امرا صح ولا لا؟ نعم. طيب هذا المباح اذا رايته يخرب بيتا مثلا واستطعت انت ان تصبر على الطرف يعني الاول او يعني الزوج الواحد مثلا يعني واستطعت ان يعني اقول ايه ان تعدل معه، لان في واحد متزوج واحده وغير عادل. صحيح. صحيح. يعطيها دقيقتين كل سنتين سبحان الله العظيم. صح. فانا اقول ايه هذا مباح. طيب انت ترى ان الخلافه حق؟ لا. هو ال- ال- ال- المرمى في المساله المغزى ايه؟ المغزى ايه؟ النتيجة ايه؟ هو لو اعلن السلم ما الذي سوف تكسب الامة ام تخسر؟ تكسب. طيب المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ام المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة؟ المصلحة العامة. وبعدين لم يكونوا يحبون المناصب ابدا، كانوا يبغضونها. كانوا يبغضوا المنصب. هو الخوف ان تذهب الى من يطلب المنصب، والرسول حذرنا من هذا. الثاني اهل الشام كانوا متمسكين بالقضاء. طب موقف سيدنا الحسين في هذا ماذا كان؟ هو يرى من وجهة نظر انهم احق بالامامة واحق بالخلافة. صح. لابد وهذه وجهة نظر اخرى. انا امين لرأي سيدنا الحسن. والله اذا بعد مسألة اخرى سيدنا الحسن في هذه المعمعة كان لابد ان تهدأ وتركض الريح. لازم. ولن تهدأ وتركض الا بهذا التصرف. هذا الامر. لابد يعني هو سمى عام السلام. يعني فهذا يعني ايام خلاص تقدم ومعاوية وافق على التعوى وعمر بن العاص وابو موسى الاشعري وخلاص والامن استتب. وحصل. على هامش السيرة حدث هذا التحكيم، هذا اخلع مؤيدي واؤيد مؤيدي. لا سبحان الله يعني اشياء يعني تشوبها شباب كثيره. انا لا اخوض في السيره كثيره او التاريخ كتاريخ، انا اخذ البعد الثاني، انا نركز على صفوه الصفوه وخلق هؤلاء. يعني واحد تخيل انت كده يبقى امير المؤمنين ويتنازل دي مساله لم تحدث في التاريخ الا يعني يعني مرات قليله. هل من حقه ان يتنازل لمعاويه ام يرجع الامر للامه وكبار علماء الامه هم يختارون؟ في هذا الوقت يبدو ان الغوغائيين كانوا موجودين منتشرين في العالم في هذا الزمن. سلمها لراس. سبحان الله. سيدنا علي لهذه الدرجه كانت الامور مضطربه. سيدنا علي امر اتباعه الا يسبوا معاويه مثلا. هو كان يعني كان ما كان، لكن امره الا يسب معاويه ابدا. لكن مع يزيد قالوا سب ليزيد ولا تزيد. لا هؤلاء رغوغاء أيضا. لا نحن لا نسب أحدا. يعني من قتل مسلما سوف يقتل ولو بعد حين ولا يوم القيامة. يعني والله يفصل بين العباد يوم القيامة. وبعدين نحن يعني كلام التاريخ غير واضح المعالم، ليس عندي حجة واضحة تقول هذا الكلام. صحيح. كلها ترهات تخريب من قريب او من بعيد. فصل قصير نواصل اللقاء مع فضلاتكم مرة اخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مرة اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العلامة الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة اخرى. بارك الله فيكم. اذا هذا مرتأه سيدنا الحسن ان يتنازل لمعاوية بن أبي سفيان من الخلافة. أريك أن الفتنة محبوكة وأن الحسن كان له نظرة أنا أرى أنها كانت أفضل من نظرة الحسين. كان حصيفا في قراره. لنستمع. أول ما علم بعض الناس بأن الحسن سوف يتنازل لمعاوية عن الخلافة حاولوا قتله. قتل الحسن من الغواء. حاولوا قتله وضرب في فخذه بحديدة أو بسيف. خرجت من الناحية الأخرى وحمل ووقف على المنبر يبكي يقول يا أهل العراق اتقوا الله فينا نحن ولاة أمركم وأضيافكم ونحن من آل بيت الذي قال الله فينا ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم بكى بكاء مرا فبكى الحاضرون. إذا في مدبر ودي تعرض إلى 4 محاولات للاغتيال في العراق. ها الله. اذا الفتنة مثارة مثارة يعني. مثارة يعني فتنة منظمة. تنازل الفتنة مثارة لم يتنازل فتنة مثارة. نعم نعم نعم. سبحان الله العظيم. وضع ان هنالك يد خارجية تعبت بالأدوات الداخلية للأمة. وبعدين يعني ارادوا ان يقتلوا مرة اخرى في المسجد. وقتلوا قيس بن سعد بن عبادة اللي كان قائد الجيش بتاع علي والحسن رضي الله عنه. يعني سبحان الله الفتنة سبحان الله العظيم. وحاولوا قتله مرة أخرى وهو عائد أيضا من الصلح مرة أخرى تانية غير دي. نعم. سبحان الله العظيم يعني الأمر وكان مدروس تماما. فلنا أن نتخيل هل السلم هنا أفضل حتى تلتقط الأنفاس وتستبين الصورة وتشدق الشمس وتتضح أم أن ندخل في في في في في, في, في الختال لا ينتهي. يعني طيب يعني هو حينما فكر في التنازل تعرض لمحاولة قتل من من بغض من يد خفية. لا مش يد خفية دي أيه. معروفة وموجودة في التاريخ وهؤلاء هم أصحاب الفتن. كل دول أصحاب فتن ناس ادعوا الإسلام ومن أتباع ابن سبا وكده. خوارج. معروف. معاذ بن أبي سفيان كان يعلمهم. لا لا لا لا لا يعلم. ما أحد لا لا لا يعلمهم دول. ولا الحسن يعلمهم. طب هو نفس القضية راحوا قتل حاولوا قتل معاوية مش الاثنين الثانيين في بس سبع يعني معاوية اتفضل في 17 من رمضان. نعم. في ليلة محددة ابن أبي ملجم قتل علي. كان مخطط أن يقتل أيضا معاوية ويقتل عمرو ابن العاص. خلاص. وكانت الغواء والسفلة هؤلاء والأوباك يريدون قتل بقية العشرة الكبار وقتل الرؤوس الموجودة في المدينة. موضوع قتل الأمة يعني. يعني قتل الرؤوس كلها. سبحان الله. زي ما كنت كده انت في زمن فتنه. فلا بد كان من الحسن رضي الله عنه ان تصدق فيه نبوءه ارضعيه ولو بماء عينيك. انها ابني هذا سيد يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لم يقل فئه كافر وفئه مسلم. لا فئتين. الرسول وصفهم بايه؟ بفئتين. لانه تاولوا واجتهدوا. القرآن حتى يعني وإن فئتان طائفتان. نعم. طائفة يعني لم يقل الأحزاب ولا لا لا لا طائفة يعني. سبحان الله. يعني حتى قال في الخوارج إخواننا بغوا علينا من الكفر قد فروا. هكذا يقول علي عنهم. يعني يقول إيه أنت ناس معترضين على الحاكم. فحاول أن يصلحهم. أما يقتل 100 في لكن هذا يعني هذه الكلمة إخوانهم هم إخوانهم بالفعل أم هم أيضا خارجية تعبت الله يرضى عليهم. لا لا الذين يعني اندفعوا وراء أصحاب الفتن هم إخوانهم لكن المفتنين نفسهم أصحاب الفتنة نفسها المؤيدين دول يظهروا لأن دول. طب هل كان منهم رجل رشيد؟ لا لا لا رجل رشيد اسمع أنت في زمن الفتن لا ترى الرشد واضحا. يتأخر الرشد. طبعا يتأخر الرشد. يعني لما طعن ابو لؤلؤه عمر رضي الله عنه حدث هرج ومرج في المسجد. هو طاح في 17 وقتل 9 قتل 9 وجرح 13 رجلا ما بين قتيل وجريح يوم عمر رضي الله الى ان القى عبد الرحمن بن عوف عباءته عليه فطعن الرجل نفسه. ده وقت فتنه. وقت فتنه مثلا استقرات في التاريخ. طيب هل اهل المسجد نظروا مره اخرى ان يكون له معين او غيره؟ العربي طيب. لكن كل هذه المحن ولم يتعلم من إدارة الأزمات على الأقل أو إدارة مواقف. يعني عايز أقول شيء هو والدين الإسلامي كما بدأناه مع فضلاتكم دعوة سرية وتقوية جهاز المناعة وخطط الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة الرجال. هذا في عصر الكفر. أما لما الإسلام يستتب وتصير له خلافة وتصير له خلاص إحنا مفترض في الناس أننا أعامل الناس على أنهم لصوص ولا أنهم أمناء. على أنهم أمناء حلو. وعامل الناس على أنهم قتلة ولا أنهم مسلمين. مسالمين ماشي. وانا لو حاكم والعياذ بالله يعني اروح اعتبر الناس كلهم لصوص كلهم قتله طب بعدين ما ينفعش. فهذا من خلال استقراء هل تبينت اليد التي تعبث بهذه الامور تود بمن؟ اولا اليهود مع المجوس يعني القوى العالمية التي ما زالت إلى الآن هي التي تدير الأزمات وتفتعل الأزمات وهم بعدون تمام البعد. لا لا لا بحيث لا يصاب منهم المسلمون في أنفسهم. لا بالعكس يوقع هذا في ذاك أنا وأنت نقع في بعض بس خلاص سبحان الله. وهذه فتنة وهذه فتنة كبيرة. ذاك أنا لي يعني حوار في ما أدري فيه وقت الحلقة يعني بعد أن نقول عن سيدنا علي لما سيدنا الحسن ما توفي وكان عنده بين 46 ومات في رمضان ويعني في شيء من الاعتراض تم على قضية دفنه بجوار جده صلى الله عليه وسلم فأوصى أن يدفن بجوار أمه هو أوصى فاطمة الزهراء في البقيع الغرقد ويعني صلى عليه أخوه الحسين رضي الله عنه وطويت صفحة أحد سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتثور أو لتكبر قضية الثورة عند الحسين رضي الله عنه أنه رأى أباه قد قتل وأخاه يعتبر مقتول أيضا مسموم ومسموم وهذا البيت الذي رأى ما لم يرى أحد من الفتن ومن الابتداءات. شوف انظر من أول خديجة عجيب عجيب رحلة عجيبة حقيقة رحلة عجيبة يعني هي رحلة أنا يعني لا أدري عند قراءة التاريخ في قضية آل البيت أجد أن لا بد أن الكبير دوما يعاني أي كبير دوما يعاني صاحب الفكر الصائب يعاني صاحب الرأي السديد يعاني الإنسان صاحب المسؤولية يعاني العالم الرباني يجب أن يعاني الدعاء إلى الله يجب أن يعانوا لأن الذي حدث هذا مثال لنا في قضية يعني دعوة إلى الصبر ودعوة إلى التصبر ودعوة إلى الاصطبار ودعوة إلى معالجة الأزمات يعني بالرضا التام لما يريد الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل عندما يبتلينا تأتي الابتلاءات دون مقدمات ما فيش مقدمة للبلوى يعني البلوى تستيقظ تجد حبيبا قد مات أمرا قد انتهى كرسي قد نزع شيء يعني ما تأتي ما فيش رسالات هتيجي الأول تخلي بالك أن اليوم الفلاني هتحدث لك مصيبة لا بالعكس ما يؤمنون بالغيب يعني ما هو الابتلاء من ضمن الغيب صحيح بكل ما هو كائن فيه لأن, لا لا لا لأن الذي أمره الله عز وجل هو مقدر عند الله معلوم لكن أنا لا أعرفه إلا في وقته عندما يعني عندما كما قلت من قبل هو قرأ ورأى يعني استقرأ تاريخ حياته قبل أن يراها واقعا يعني لما تأخذ أنه عبارة عن شريط مسجل لك وأنت بس تراها يعني ابتلاء في ابتلاء في ابتلاء مرض حبيب غياب صديق سبحان الله قتل مقتول أزمة عامة أزمة خاصة هذه تحتاج منا إلى أن نتصبر لا تدوم الدنيا على حال أبدا أبدا وإذا ربما كانت الابتلاءات كبيرة قوي مع الحسن على حجم كثير على حجم يعني. على الحجم الكبير الحجم الذي هم فيه هؤلاء صفوة الصفوة دي الصفوة المنتقاة على ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أي رجس من رجس هو الدنيا رجس يا ابني الدنيا رجس الله أكبر يا ابني ما نرى فيها خيرا هم كانوا يتحرون الصدق في كل شيء كانوا لم يطبقوا الدين لم قدوة أي رجس لأن أسوة قدوة عشان سبحان الله ربنا يرفعهم هذا الرفع ابتلاء يرفع أكبر الدرجات سبحان الله كيف دعوا أن هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب يا سبحان الله فهؤلاء يعني الذين وقع لنا نحن ده القصة دي هذا القصد اللي حكيناه كله لنا نحن لكل مشاهد ومشاهدة ما يظنش أنه هو المبتلى الوحيد في العالم هؤلاء أشرف الناس هؤلاء أعظم الناس أفضل الناس عند الله لكن هل مرت عليهم أيام هدوء قتل في سفك دماء أنا شخصيا لا أدعي أنني إن تحدثنا عن الحسين وعن كربلاء أنا لا أستطيع حقيقة لا أستطيع أن أقص القصة مجرد قصة لا إله إلا الله فيعني يموت الحسين عطشانا ابن بنت رسول الله أين أخي يا أخي والله لو كافر ما يموت عطشانا ما أتركه يموت عطشانا سبحان الله فما لك سبحان الله بابن بنت رسول الله لما هذه القلوب القاسية أنا ذاك يعني حب الدنيا رأس كل خطيئة ما الناس بتدح في بعضها دي اليوم إيه اللي يخلي أخ يودي أخوه المحكمة ايه اللي يخلي الزوج يخلي زوجته تقف في طابور تنتظر ورقه الطلاق؟ فين الرحمه؟ ايه الكبر والعتوب اللي عند الناس من نساء ورجال وكبار وصغار؟ العقوق اللي رامي ابوه في دار مسنين ماذا يقول الله يوم القيامه؟ الله. الناس اللي بتتعامل بالحرام وتاكل من الحرام ولا تسير من الموضوع الا بالرشوه ماذا تقول الله يوم القيامه؟ فنحن في زمن يجب ان نتوب الى الله. احنا داخلين ابن على ايام طيبه قد قد قد لا تظلنا قد يظلنا الثرى. بارك الله في عمركم ونفع بكم ان شاء الله. لابد لنا من استيعاب المساله في قضيه ان الابتلاءات للكبار فقط. الابتلاءات للكبار. فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ان ان ان ان, أن يصبرنا جميعا على ما ابتلانا. فالحقيقة الكلام عن صفوة الصفوة هذه معلم من معالم الحياة يجب أن نتوقف عندها. نعم. وأي معلم حقيقة يعني. نعم. هذه المحن التي تمر يعني أنا أتصور أن الحسن والحسين ما وجد يوما طيبا حقيقة في هذه الرحلة ونحن نستعرضها. هو يكفيهم شرفا أنهم الستين الكريمين للرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن هم مثال صادق ل يعني لأدب الابتلاء. نعم. قلبت في كتب التاريخ كلها تقريبا يعني او ما تيسر تحت يدي. نعم. لم اجد احدهم يشكو الى الله عز وجل. ما شكى علي الا لله يوم ان قتل عثمان قال اشكو الى الله عجري وبجري يعني سرائري واحزاني هكذا يقول العرب يعني. نعم. يعني اشكو الى الله عز وجل فتخيل انه ما شكى ابدا رغم كل هذه المطارق التي على رؤوسهم ما شكى احد من يا ابني احنا تحولنا الى شكائين فقط كبار وصغار بالرغم من انهما نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام وكل منهما يعلم خاتمته ولكنهم يعني هو يعلم كانوا من خوف شديد من الله سبحانه وتعالى. ها سبحان الله. ها يقول ما صلى الحسن الا باكيا وما صلى الحسين الا باكيا. والحسين يوم أن قتل أخذته سنة من النوم فقال لزينب أختي أبشري لقد رأيت جدي الآن يقول سوف تبيت عندنا الليلة يا حسين. يعني لو طلبنا في نقاط من فضلاتكم بعض النقاط التي ينبغي أن نرتكز عليها حتى على الأقل نبدأ درجات السلم خلف صفوة الصفوة بما تنصحنا؟ أولا لابد أن نعلن توبتنا إلى الله عز وجل أول. لنعلن التوبة. يعني لا أصل إعلان التوبة ليس كلاما. ليس كلاما. إعلان التوبة كيف أنا أوراقك في المحكمة وأنا رافع عليك قضية وجايب شهادة شهود زور عشان أخذ حقك. صحيح. أتوب صحيح. إلى الله عز وجل وأنا موظف مرتشي سواء كنت كبير أو صغير. هل هذه توبة؟ لا والله. سبحان الله. توبة كذابة لأن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. فدي مرحلة مهمة للأمة. الأمة إلا الأمة بتعمل تطبيع مع من لا يتقي الله. ما تعملش تطبيع مع الله عز وجل. تطبيع مع الكتاب والسنة. صحيح. هذه قضية. كلنا أفراد يعني أنا لا أخص أنا أول الناس. يعني يجب أن نفتح هي صفحة. دعوة للجميع. لا نفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. كل واحد فينا. مش رمضان جاي الله هنفتح المصحف وهنصوم ونتسحر ونصلي التراويح وبعدين. كل هذا واحد من 62 جزء من دين. أين بقية الدين؟ لماذا لا تهب الأمة كلها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا لا تقوم الأسر بتشفير كل قناة يخرج عليها عرايا وسبحان الله لو بحثنا عن جيناتهم وكروموزاتهم لا توجد أن فيها لا عروبة ولا خلق ولا قيم. والله النصراني العربي لا يقبل هذا مش المسلم العربي. لا يا أخي احنا عروبة يا أخي. فلم يكن فينا دماء العروبة والغيرة سبحان تشفر كل هذه القنوات بدل من نشكو منها نبطلها ما احنا اللي بنروج لها. صحيح. الرسائل صحيح. أي ولد أو أي رجل أو أي بنت ترسل رسالة من بتاع اللي عليها المبالغ دي في قناة من هذه القنوات هذا مال حرام أنفق في حرام هذا زاده إلى النار يوم القيامة. هذا إنفاق حرام يسأل عنه لأنه بيؤيد هذا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين يعني هو ينفق هذا الرسالة والعارية ظهر يؤيد من هذا العارية بيؤيد الشيخ عمر ولا يؤيد سبحانه يؤيد العارية. ها فاحنا اول خطوة التوبة ثم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا مؤمن ده احنا عندنا ثروات في العالم الاسلامي لو ان يعني شو بعض الاخوة المتحمسين خالص يقول لك الخلافة الاسلامية الخلافة ليه ما نعتبرش مؤتمر منظمة الدول الاسلامية خلافة اسلامية؟ ليه؟ هو يعني الخلافة لازم واحد صحيح. يعني لازم واحد شابك خلافة لازم خليفة لا بالعكس هكذا نفهم خلي كل الناس يرؤسه وخلي يعني تعمل منهج والحكام يطبقوا هذه المناهج جميل لإثراء حركة الخير في المجتمع وكل الدول تحترم خصوصياتها ويحترم حكامها ليه لا ليه ما إيه المشكلة أفكار فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يعني صغير أمر كبير أحصاه الله ونسوه هذا أمر الأمة أصبحت متخلفة في كل شيء أصبح هذا القلم مش مصنوع في بلدي وهذه الساعة غير مصنوعة لماذا أبناؤنا والجامعات ومراكز البحوث كل هذه كل ولد يقول أنا عايز أقدم عايز أخترع شيء للإسلام للمسلمين عايز أعمل شيء لماذا لا نبدأ هكذا خلي كل مسؤول صغير وكبير في مدير المدرسة مدير المستشفى يصبح سوق كده يجمع الأخواننا اتقوا الله في المرضى مدير المدرسة اتقوا الله في الأولاد اتقوا الله في البنات مدير الجامعة مدير المؤسسة الوزير الصغير الكبير كلنا يا أخي دي بلادنا وإحنا عايزينها فيها الرقي وفيها الحضارة ليه لا فنحن نغار على ديننا ونغار على عروبتنا ونغار على أوطاننا أن نراها هكذا متردية نعم. أيضا نأخذ على يد المنحرف اللي بيشيع الفوضى فكلنا نأخذ موقف منه مش كله يقول لا لا لا أعطيه الرشوة عشان أعطيها دي عشان يمشيك الموضوع لا يا أخي نتقي الله فيما نصدق وبعدين كل واحد يشعر انا راعي ومسؤول عن رأيي اسال نفسي الاول انا عملت ايه مع زوجتي واولادي هل قربتهم من الدين ولا بعدتهم عن الدين هل انا قدوه هل انا اسوه لهم هذا المنطق سبحان الله يبدا كل واحد في بيته كل واحد في بيته يبدا منهج عمل يعمل ترتيب اولويات هنعمل ايه هنعمل اول الدين الصلاه قراءه القران عدم الكذب لا نغتاب الاهل لا نزور من يغتاب لا ننم في حق احد نعلم الاولاد هذا والاولاد يبداوا يجدوا مجتمع امن مش كل شويه اسخر من امهم قدامهم دي غبيه امكم هي تفهم في شيء هو الثاني تاخذ بناتها على جنب ابوكم سبحان الله صخر العياذ بالله ما يعرف الله ونشوه صوره بعض اذا نبدا من البيت وبعدين ما انتظرش بقى من اللي يقول لك والله اصل الازمه مش عارف ايه لا انتظر لا حاكم ولا عالم ولكن ابدا مش انا حاكم في بيتي وانت حاكم في بيتك نعم طيب يا اخي انا تتعيب على اللي بيحكم مليون وملايين عيب انا اللي مش قادر احكم 3-4 ليه نضع الامور في نصابها وهذا لا يوفي اي مسؤول من المسؤول كلنا مسؤولين كلنا امام الله مسؤولين ونتقي الله ونراقب رب العباد عز وجل وبعدين تمشي الامور بالعقل وليست بالعصبيه ولا بالخطب الرنانه ولا بالكلام الكاذب لا يقدم للدنيا حضاره ابدا تمشي بالعقل ام بالنقل لا بالعقل عن طريق النقل هرتزل بعد 50 سنه 1798 سوف يصير لليهود وطن قام فلسطين من 1798 ل 1948 50 سنه ترتيب مش يقرا الغيب لا هو ينظم فيصنع غيبه يصنع مستقبلها محمد إقبال المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره فإحنا عندنا سبحان الله أرض زي أرض السودان فقط سلة ليست للعالم العربي فقط سلة خضروات ولحوم للعالم كله 200 مليون فدان صالحة للزراعة في أرض السودان مثلا ده مثال طب يا عالم أستورد الخص طماطم أستورده هنستورد الهواء عندنا سلم يا رب فهذا من تقصيرنا نعم ليس قانون الندرة مش موجود في الإسلام بالعكس ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات في يومين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام من سواء للسائلين الخير موجود في العالم لكن المجرمين الذين هم أعداء الحضارة يجوا كل سنة ويلقوا بالذرة والقمح والبطاطا والمحيط عشان ثمنه لما ما يحصلش لا تضخم ولا ثمن ينخفض في العالم ويجوع الجائع ويموت الذي لا يجد لكن عالم الإسلام يجب يكون له منظومة أخرى ثم بعد ذلك نقرأ تاريخنا قراءة متأنية ربما أثرنا في الحلقات الأخيرة شكا كبيرا في الكتب التي بين ايدي الناس صحيح. ربما يقول لك البرنامج صفة الصفة شككنا في لا يجب ان نعود الى علمائنا ونقول لهم ماذا نقرأ أي كتاب، مش أي كتاب يقرأ. صحيح. كتاب يقرأ. لابد من دراسة التاريخ وإعادة كتابة التاريخ مرة. ولابد أيضا من أن يعني سبحان الله مش شوف الناس كلها متصورة إيه؟ لو مشكلتي حلت المشكلة، لا أبدا. أنت مشكلتك دي مشكلة صغيرة. لو حلت المشكلة العامة حلت المشكلة الخاصة. هي أين المشكلة العامة أصلا؟ المشكلة العامة هو صد المسلمين عن عن عن طريق الله. ها؟ صد الناس عن طريق الله، إما من أنفسهم أو بفعل فاعل. ها؟ يعني أول ما نلاقي واحد ملتزم متدين، لا لا لا لا ده تجنبه من الـ من الـ عين أهل الثقة قبل أهل الخبرة. لا. ده مش مجتمع المسلم. من ولى واليا لقرابة أو لهوى وهو يعلم أن هناك من هو أكفأ منه لن ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب أليم. سلم يا رب. هذا حديث. حديث. أين تذهب به؟ سبحان الله. فنبدأ نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبعدين نتقي الله، وبعدين ننصر ديننا، ننصر أوطاننا، نخلي أبنائنا يبدعون. طريقة التعليم الموجودة في بلادنا العربية هذه لا تترك لمبدع إبداعا. عبارة عن علم تلقيني، علم تلقيني. الولد يجي في شهر يونيو يتقايا المعلومات اللي عنده سواء بغش أو بغير غش، وبعد كده انتهى الموضوع. يعني ربنا سبحانه وتعالى لخص القضية كلها في إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ماذا نقول لله يوم القيامة؟ نعم. هذه صيحة عمر، ماذا تقول لربك غدا يا ابن الخطاب؟ هذا أحد صفوة الصفوة. يا رب نقول له خيرا إن شاء الله، يجعلنا الإجابة الصحيحة وثبتنا عند السؤال إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، ونطلب دعاء أن نختتم بها. حمد الله ومحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. آمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. آمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. آمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. آمين. أكرمنا ولا تهنا. آمين. أعطنا ولا تحرمنا. آمين. زدنا ولا تنقصنا. آمين. ولا تكن علينا. آمين. آثرنا ولا تؤثر علينا. آمين. انصرنا ولا تنصر علينا. آمين. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. آمين. اللهم انصرنا على من عادانا. آمين. اللهم ارقأ دماء المسلمين. اللهم وحد المسلمين في فلسطين على قلب رجل واحد، ووحد إخواننا في العراق على قلب رجل واحد. اطرد عنهم شياطين الإنس والجن. آمين. اللهم اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. آمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. آمين. وسائر بلاد المسلمين. آمين. وفق الرعاة والرعية إلى ما يرضيك يا رب العالمين. ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اضلنا بضد عرشك يوم لا ظل الا ظله، متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب تسلم. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ان شاء الله في حلقه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، شكرا لحضراتكم، ونشكر حضراتكم جميعا وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم فضيله العلامه الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.